يقول هل يجوز العمل في بناء منزل أو في هل يجوز العمل، ما أدري إيش معنى السؤال هذا، منزل بني بالربا، يعني كانوا يقول منزل بني بالربا، فهل يجوز أني أعمل في المنزل؟ كل حال بناء المنزل أو استعمال الربا، بناء المنزل بالربا، إذا كان المنزل يذكر الله فيه عز وجل، لا يجوز بناء المساجد بالحرام، لا يجوز بناء ما يتقرب به إلى الله عز وجل بالحرام. والسؤال هذا فيه إجمال، السؤال هذا فيه إجمال، والذي وضع السؤال في الحقيقة بناه على تصور، تصوره ربما يعني استقرض من بنك قرضا، أي نعم، وبنى به منزلا، فاعتبر هذا المنزل يعني يستحق الهدم ويستحق ألا يسكن فيه وألا، وهذا على كل حال يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى السؤال. على كل حال أنا أراه مجملا، قال هل يجوز الصلاة فيه وهل يجوز لأحد أن يسكن فيه بلاجة، هذا المقصود يعني، هذا المقصود. كل حال هذا مسجد، هذا بناء بني، ما بني ليسكن فيه، وإذا تاب صاحبه وأخرج طهره من الربا وتخلص من الربا فأرجو أن لا يكون به بأس. إذا كان يعني بناه بقرض أو بناء، لأنه الذي اقترض فيه رأس المال، رأس المال ليس حراما، إنما الحرام الربا الزائد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتوا يعني أنا ما أدري إخواننا في سؤالهم هذا، هدانا الله وإياهم، كيف يستغلون يعني وقت الدرس في المسجد النبوي ويوظفون هذا إلى غير وجهته. هذا يسأل يقول مجموعة غير قليلة من الطلاب تم فصلهم من الجامعة، أخي ما دخل هذا في هذا؟ تم بسبب انخفاض المعدل. طيب ما دام معدلك انخفض يا أخي ضعفت، فلم نفسك لا تلوم المطايا، أنت الذي يعني تسببت في خفض معدلك وتعرضت للفصل بسبب هذا، وكأنك ما جئت يعني لتحقق الغرض الذي منحت من أجله المنحة الدراسية. على كل حال أنا أقول عفى الله عن كاتب السؤال هذا، اذهب إلى يعني، ثم هذه نظم أقرها ولي الأمر، أنا لا أملك أن أتجاوزها لا شرعا ولا قدرا. من ناحية القدر لا أملك هذا، هذا ملك ولي الأمر. من ناحية الشرع ولي الأمر صدق لوائح موحدة للجامعات كلها، إذا انخفض المعدل بسبب تكاسل الطالب وبسبب ووجه له إنذارات وأعذر معه يستحق الفصل، لأنه ليس جادا في دراسته ويستمتع بهذه المنحة ويأخذ مكافأة وإلى آخره، ثم هو يعمل أعمالا دون ذلك، إذن هو ليس أهلا أن يقوم بهذا. أنا لا ذنب لي ولست أملك هذا، لا أملكه من ناحية الشرع ولا، لأن يعني تعليمات وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من ناحية القدر أيضا ليس هذا ملك، هذا ملك من آتاه الله الملك، هو الذي ينظم وهو الذي حسب ما يراه من مصلحة المسلمين، لأن الملك أو ولي الأمر نائب عن المسلمين، على الأقل نائب عمن ينتمون إلى الولاء له، ينظر في مصالحه، فله أن يعني يقر من الأنظمة ما يرى فيه المصلحة. فلا نجهل يا إخواننا، ربما صحت الأبناء، ربما كرهت هذا السؤال وكان فيه خير الحمد لله. أين والله على كل حال إذا في الإمكان، لكننا لا نملك يعني التجاوز، لا نملك التجاوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد مستشفى في إيطاليا لعلاج المرضى على حساب الكنيسة، أي أن العلاج مجاني، فما حكم ذهاب المسلم إلى هذا المستشفى للعلاج حيث أنه لا يستطيع العلاج على حسابه لأن التكلفة أي نعم باهظة، وهو غير قادر على توفير هذا المبلغ، مع العلم بأن النصارى لا يدعونه إلى دينهم ولا يشيرون إلى ذلك بأدنى إشارة. خلاص اذهب واشكر الله عز وجل أن سخرهم لعلاجك. الأمر يعني بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي سخرهم، الملك لله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذا ما يكون على حساب دينك أي نعم فلا بأس، لكن إذا كان على حساب دينك تتنازل عن دينك وإلا ما يعالجونك، استكفي بالله عز وجل وقل وإذا مرضت فهو يشفين. ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، والصبر هنا سيكون أولى. لكن إذا كان ما في بأس يعالج الطبيب سواء كان نصراني أو غير نصراني، أو المهم أنك يعني تفعل الأسباب ولا تنكر طبائع الأسباب. أكثر أدويتنا عملها نصارى ويهود، أي نعم، لكن بمقتضى أو بموجب أسباب علمية لا دخل لها في مسألة الديانة. هذا سؤال في مغالطة، يقول هل يجوز الجهاد دون إذن الوالدين إذا كان الجهاد فرض عين؟ وش معنى فرض عين؟ متى يكون فرض عين؟ أنت تعرف أنه فرض عين؟ فرض عين إذا يعني الإمام ندب إليه ودخل العدو البلد، أصبح فرض عين على كل مكلف. هنا فرض عليك وعلى والديك بقدر الاستطاعة، وما أظن يعني أن الأمر يتعارض، ما أظن أن الأمر يتعارض. ثم يعني هذا السؤال ما أظن أنه صدر يعني من شخص جاد في المسألة، لو فرض عليه الجهاد ولو ندب للجهاد لتكاسل كما حصل من يعني هكذا طبع الإنسان. إذا كانت عورة الرجل من السرة إلى الركبة فلماذا لا يجوز للمحرم كشف الكتفين؟ أو كيف أو كذا واحد أتناص ما أدري ماذا. على كل حال العورة من السرة إلى الركبة، أما مسألة المحرم النبي لبس إزار ورداء وقال خذوا عني مناسككم، وكلمة لماذا أو كذا هذه ما غير واردة يعني في التشريع، ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه هو الذي يعمل به وهو المشروع. حلق اللحية يقول حرام؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى، فحلق اللحية مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول اتقوا الله ما استطعتم، يعني ما هو كل شيء اللحية، في يهود لهم لحى، ليش ما يصيرون إرهابيين هذولا؟ اليهود لهم لحى وكبار لحاهم، فمسألة هذه أولا هي ناحية شخصية، ثم إنها سنة، المسلم يعني يربي لحيته امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا يتدخل في خاصة؟ لا يتدخل في هذا أو ينكر هذا إلا جاهل. اللحية فيها قنابل، فيها إرهاب؟ ما فيها إرهاب، لكن الغالب أن الذي يربي لحيته يكون متزمتا، يكون يعني يرى أن الدين ينحصر في تربية اللحية، ربما يربي لحيته ليخدع بها، ربما يعني يربي هذه اللحية أو يتظاهر بمظاهر الإسلام ليتنطع وليخدع به، هذا يبتلى ويمتحن، هل هو صادق أو غير صادق، هل هو صابر أو غير صابر. فلنسأل يعني ما يمكن يعني أن الإنسان يعني ينتمي للدين ولا يبتلى، لابد من الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يكتنون، لابد من في الدنيا من الابتلاء. سأل الله العفو والعافية. عند يقول شرب الماء، حكم شرب الماء عند نهاية الأذان، لا يا أخي، إذا أذن خلاص هذا علامة على الصبح، لا يجوز عند نهاية الأذان يشرب الماء، أو أثناء الأذان إذا أذن المؤذن لا يؤذن حتى يعني يطلع الصبح. يقول حج العام الماضي نسي أحد الناس طواف الإفاضة جهلا ثم عاد إلى بلده. طواف الإفاضة لاحظ نسي ركنا من أركان الحج، ما تم حجه، يعود ويحرم بعمرة ويطوف طواف الإفاضة، وإذا كان له زوجة وجمعها يكون قد أفسد عن بقية إحرامه، فيعود وبعمرة بإحرام يحرم من جديد ويطوف طواف الإفاضة ويذبح هديا. طبعا لا يكون حجه فاسد، لأنه يعني بعد الإفاضة من عرفات لم يبقى عليه إلا طواف الإفاضة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.